أسطورة باندورا. ظهرت قصة باندورا في قصيدة هيسيود الملحمية أثيوجوني التي كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد. بينما تعود الأسطورة نفسها إلى القرون الأولى للبشرية بعد معركة صراع الجبابرة التي تمت بين كرونوس وحلفائه من الجبابرة ضد زيوس وإخوته. بعد انتصار زيوس وإخوته أصبح زيوس كبير الآلهة رب السماوات، وقد اتخذت آلهة الأوليمب جبل أوليمبوس مقرا لحكمهم. وبعدما ستب الوضع لزيوس قرر خلق الإنسان. وكلت مهمة خلق الإنسان لبروميثيوس الذي خلقه من الطين كهيئة الآلهة، بينما قامت الربة أثينا بنفخ الروح فيه. وكلت مهمة رعاية الإنسان على الأرض للربة ديمتر ربة الحصاد التي أعطت للبشر كل شيء وكانت المسؤولة عن توفير الغذاء. كانت السنة كلها ربيع وثمار الأرض بلا انقطاع، وعاش الإنسان وكأنما كان في الجنة حيث لا حاجة للعمل. لكن بعد زواج بيرسيفوني وهيريس وبدأت الفصول في التعاقب تغير كل شيء، وكان على الإنسان العمل من أجل البقاء، وعرفت الزراعة كأول مهنة على الأرض. من جانب آخر ترأى لبروميثيوس أن البشر في حاجة ماسة إلى النار والتي كانت حكرا على الآلهة، فطلب من زيوس إعطاء النار للبشر. لكن زيوس الحكيم رد عليه قائلا أن البشر سيسيئون استخدام النار وستصبح نقمة بدلا من نعمة. فقام بروميثيوس بسرقة النار المقدسة وأعطاها للبشر. بمجرد أن وصلت النار للبشر عرف صناعة الأسلحة، وبدأ البشر في الحروب بين بعضهم البعض. وتطور الأمر حتى أنهم توقفوا عن عبادة الآلهة وثاروا عليهم، وأخيرا شن البشر الحروب على الآلهة. عندها قرر زيوس معاقبة كل من بروميثيوس والبشر. أما عن بروميثيوس فقد تم تقييده في الصخرة المظلمة في آخر بقاع الأرض، وكان كل ليلة يأتي نسر عظيم ليتغذى على كبده الذي كان يدمو أثناء الليل، ليأتي النسر في اليوم التالي ليلتهمه. أما عن عقاب البشر فقد قرر زيوس خلق أول امرأة بشرية وهي باندورا، ووكلت هذه المهمة لهيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين الذي قام بتشكيل امرأة رائعة الجمال بجاذبية استعصى على البشر مقاومتها. بمجرد تشكيل باندورا قامت الربة أثينا بنفخ الروح فيها وعلمتها مهارة الحرف اليدوية، كما أهدتها أفروديت نعومة لا مثيل لها، وقام هيرميس بإعطائها عقلا مضلا ومضللا علاوة على لغة اللسان الماكرة. أما أبولو فقد علمها العزف على الآلات الموسيقية، وأخيرا أعطاها زيوس طبيعة حمقاء ومؤذية وخاملة. تم إرسال باندورا للأرض، وقد أثارت إعجاب إبيميثيوس الشقيق الأصغر لبروميثيوس الذي تناسى نصيحة أخيه بعدم قبول أي من هدايا الآلهة، وقد وقع في حب باندورا من النظرة الأولى وقرر الزواج منها. وكهدية زفاف أرسل زيوس مبعوثه هيرميس لتقديم هدية زفاف لإبيميثيوس وباندورا، وكانت عبارة عن جرة مزينة بزخارف الذهب المشغول بعناية، مع تصريح واضح بأنها يجب ألا تفتح الجرة أبدا. مرت الأيام بسرعة وعاش إبيميثيوس بسعادة بالغة مع باندورا التي أسرت وبشدة بتلك الجرة، وبدأت في التساؤل عن ما يمكن أن تحتويه تلك الجرة، مجوهرات، مال، أو حتى ملابس قيمة. وكانت في كل مرة تذكر نفسها بتصريح هيرميس بألا تفتحها أبدا. تملك الفضول من باندورا الذي يقال أن هيرا قد أهدتها إياه. وفي لحظة ضعف قررت باندورا أن تفتح الصندوق، فقامت بتركيب المفتاح الذهبي المعلق في رقبتها وأدخلته في قفل الجرة وأدارت المفتاح ببطء وفتحت الصندوق بعناية لفترة قصيرة فقط. بدأت باندورا في سماع صوت هسهسة وبدأت رائحة مروعة تملأ المكان، فقامت بإغلاق الجرة بسرعة، لكن بعد فوات الأوان لقد انطلقت كل الشرور التي كان زيوس قد وضعها داخل الصندوق، وأدركت باندورا أنها كانت لعبة بين يدي الآلهة. في تلك الجرة كان زيوس قد أخفى كل شيء يصيب الإنسان للأبد، المرض والاضطرابات والصراع والغيرة والكراهية والمجاعة والبؤس، الفقر والحقد والحسد والتجسس وغيرها من الصفات والأخلاق السيئة. شعرت باندورا بالأسف على فعلتها ونظرت للجرة التي أصبحت صدئة وشنيعة، ولكنها سرعان ما أحاطها شعور دافئ ومهدئ، وعرفت أنه لم يضيع كل شيء، فإن الشيء الوحيد الذي حوصر داخل الجرة هو اليأس، وبذلك فإن اليأس لن يتمكن أبدا من البشر في مواجهة كل الشرور التي قد أطلقتها الجرة. منذ ذلك الحين ويطلق مصطلح صندوق باندورا على عمل معين أثار الكثير من الشرور، تماما كما فتحت باندورا الصندوق لتنطلق منه كل قوى الشر. ومع ذلك وبمحاصرة اليأس، فإن الأمل هو الحافز الذي سيمكن البشر من الاستمرار. بالرغم من أن قصة صندوق باندورا هي ملفقة بالكامل، إلا أنها تحمل في طياتها العديد من المعاني، بالرغم من أن العديد قد أشاروا إليها وكأنما خلق المرأة كان نذير شؤم على البشرية، وتم اعتبارها مرتكبة لكل ما هو مخادع، وقد تحملت النساء مسؤولية كل شر على العالم، إلا أننا نتعلم منها أن الفضول هو صفة سيئة للغاية، تماما كعصيان الأوامر، فإن باندورا قد وجهت بتصريح مباشر بعدم فتح الجرة، إلا أن الفضول قد ساقها لفتحها. وفي الفيديو القادم سنتحدث عن حال البشر مع كل الشرور التي انطلقت من جرة باندورا.